بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ذكر الله تبارك وتعالى عبده رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصبر على ما يقوله الكفار. وقد قال الكفار في شأنه مقالات عظيمة، فقد ادعوا بأنه قد افترى هذا القرآن وأنه كاذب، وسلسلة طويلة من الادعاءات كقولهم: وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فاتهموا نيته صلوات الله وسلامه عليه، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا. هذه مقالتهم. وجه الله تبارك وتعالى نبيه وقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة إنه أواب، رجاع إلى الله تبارك وتعالى، كثير التوبة والرجوع إلى الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ينظر فضل الله تبارك وتعالى ونعمته على عبده داود الذي سخر معه الجبال يسبحن، تسبيح الله تبارك وتعالى، يسبحن بصوت كما قال جل وعلا: يا جبال أوّبي معه، رجعي معه، والطير. إحضار هذه المعنى تتفكرون فيه، كيف يكون هذا المعنى، هذا المعنى الذي وهذا القول الذي تقولونه، ألا يعني تعملون فيه عقولكم لتستحضروا هذا المعنى وتنظروا في حقيقته؟ أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين؟ سؤال كذلك لتسخيفهم ولبيان يعني حقارتهم وعقولهم يعني الهابطة الفارغة. أم لكم سلطان مبين؟ هل لكم سلطان، كتاب له سلطة بين واضح يأمركم بهذا، جاءكم كتاب من الله حجة منه، عندكم سلطان منه سبحانه وتعالى يخبركم بأنه يعني جعل ملائكته بنات، أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، هاتوا هذا الكتاب الذي معكم ليشهد لكم بهذه العقائد السخيفة الباطلة التي تعتقدونها، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. وجعلوا بينه، جعلوه بمعنى اعتقدوا، يعني اعتقد هؤلاء المجرمون الكفار أن بينه بين الرب الإله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو بين الجنة الجن نسبا، قالوا إن الله تزوج من الجن وولد له الملائكة. قال جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى العذاب. فكيف يكون أنسباء الله تبارك وتعالى والحال أنهم سيساقون يعني متمردوهم وكفارهم وشياطينهم إلى النار حتما؟ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله تبارك وتعالى وإبعادا له جل وعلا عن هذا الوصف الخبيث الإجرام الذي يصفه به هؤلاء، وأن الله تبارك وتعالى تزوج وولد له جد. سبحان الله عما يصفون، ما يصفه هؤلاء المجرمون. ثم قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا عباد الله المخلصين من الجنة فإنهم كذلك لا يعني يدخلون مدخل هؤلاء الكفار الذين يعني يحشرون، فالجنة يحشرون إلى النار إلا عباد الله منهم المخلصين. ثم قال لهم رب تبارك وتعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم أيها الكفار الملعونون وما تعبدون، والذي تعبدونه من دون الله، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. كل من يوافقكم ويتبعكم وتفتنونه فيعتقد عقيدتكم هذه، كل هؤلاء هم الذين سيصلوا الجحيم. يعني أنتم وآلهتكم وكل من فتن بدعوتكم ووافقكم على اعتقادكم الخبيث هذا فإنهم كلهم محشورون، صال الجحيم سيصلى نار الجحيم. وهذا يعني من أعظم التقريع والتوبيخ لهم. فإنكم أيها الكفار وما تعبدونه والذي تعبدونه ما أنتم عليه بفاتنين، لن تفتنون أحد به وتدخلوا هذا الكفر به إلا من هو صال الجحيم. يعني لن يوافقكم ولن يسير معكم إلا واحد سيكون معكم في النار، كما قال تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فكلهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا من هؤلاء الملائكة الذين هم عباد الله تبارك وتعالى حقا وصدقا إلا له مقام معلوم، له مقام يقوم فيه معلوم قد علمه وحدد له وأقيم فيه من الله تبارك وتعالى لا يتعدى. فملائكة في السماء الأولى، ملائكة في السماء الثانية، ملائكة في الثالثة، في الرابعة إلى السابعة، هذا جبريل عليه السلام رسول الله الأمين ومرسله الله تبارك وتعالى إلى الرسل له مقام معلوم، وهو جبريل مقامه عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى سدرة التي ينتهي إليها مقام جبريل عليه السلام، هذا مقامه. فكل ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى له مقام معلوم، مقام في عبادة الله تبارك وتعالى وفي العمل الذي وكل به، كل واحد في عمله الذي وكل به. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكل بكم وكله الله تبارك وتعالى بقبض الأرواح، يفعل هذا كما أمره الله تبارك وتعالى. ملائكة في النار يعذبون أهل النار يقومون عليها، هم قائمون في هذا الأمر وموكلون بهذا الأمر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا. فلهم مقامهم هنا، ملائكة في الجنة هم خزنة الجنة قائمون فيها وهم فيها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا رضوان خازن الجنة، هو خازن الجنة، معه ملائكة يقومون بهذا الأمر، يقومون بهذا الأمر. وكل ملك من هذه الملائكة لا يتخطى عمله. ملك جعله الله تبارك وتعالى حافظ محصي فهو في مقامه، إن كل نفس لما عليها حافظ. ملائكة من حملة العرش هم من حملة العرش، يقومون بأمر الله تبارك وتعالى. هذا إسرافيل مقامه معلوم، ملك عظيم من ملائكة الله تبارك وتعالى، هذا منذ خلقه وقد التقم القرن الصور وأصاخ السماء وينتظر أمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، فعلى هذا من آلاف السنين، يبقى على هذا بعد هذا مئات أو آلاف، هذا أمره له مقامه المعلوم الذي يتعده، وما منا إلا له مقام معلوم في قيامه بأمر الله تبارك وتعالى، في العمل الذي وكل به، وكذلك في قيامه بالعبادة المنوطة به، يقوم بهذه العبادة ويؤديها ديته. والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولا يتصرف منهم أحد باختياره وبأمره من عند نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل، لا ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الرسل إلا بأمر الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يحدده الله تبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالله تبارك وتعالى هو الذي له الأمر كله، فملائكة الله تبارك وتعالى قائمون في أمر الله تبارك وتعالى على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. فكيف يكونون بهذا باعتقادهم أنهم بناته وأنهم يملكون كما كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، ويجعلونهم شركاء لله تبارك وتعالى، وأنه يشفعون عنده، وأن شفاعتهم يعني هذه لازمة ومقبولة بالضرورة عند الله تبارك وتعالى. فهذا حالهم، حالهم أنهم عباد مكرمون ملتزمون بأمر الله تبارك وتعالى، لا يسبقون يعني ربهم بقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وما منا أي من الملائكة إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وإنا الملائكة لنحن الصافون عند الله تبارك وتعالى، يصفون صفوفا يصلون لله تبارك وتعالى، وإنا لنحن المسبحون لله تبارك وتعالى. فهذا من عمل الملائكة كذلك، أنها تصف يعني صفوفا للصلاة عند الله تبارك وتعالى وتسبح الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف يصفون يا ربنا قالوا كيف يصفون يا رسول الله؟ فقال يعني يتمون الصف الأول في الأول، فيصفون صفوف يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يلوه. وقد جاء في البيت المعمور أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملكا يصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. هذه نوبتهم، نوبة واحدة يعني من العمر، صلون صلاة واحدة فيه. فملائكة الله تبارك وتعالى ملائكة عظام، وهم عبيده سبحانه وتعالى، وليسوا بناته كما ادعى واعتقد هؤلاء المشركون الكافرون. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. ثم قال جل وعلا: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. وإن كانوا هؤلاء العرب ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، هذا كذلك من كذبهم وأمانيهم الباطل التي لا يعني إذا تحققت لا يصدقوها ولا يحققوها، وذلك أنهم كانوا يقسمون كل الأقسام، أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها فلا يؤمنون، وكذلك قالوا يعني إننا لو جاءنا نذير لكنا أهدى من هذه من إحدى الأمم من اليهود والنصارى. فهؤلاء كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني لو كان الله تبارك وتعالى يرسل لنا ذكر من عنده كالذكر الذي أرسله على الأولين على اليهود والنصارى لكنا عباد الله المخلصين، كنا نكون يعني مخلصين لله تبارك وتعالى قائمين بعباية الله تبارك وتعالى خير يعني من إحدى هذه الأمم السابقة. قال جل وعلا فكفروا به، فكفروا به بهذا الذكر الذي تمنوه وأرادوه وأقسموا بالله يعني جهد أيمانهم أنهم يعني لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فقد بالغوا في الإقسام وفي الحلف أنه إن جاءهم نذير من الله تبارك وتعالى سيكونون أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى. وهنا قالوا بأنه لو جاءنا ذكر مثل ما أتى الأولين لكنا عباد الله المخلصين، لكن لما جاءهم الذكر وجاءهم الرسول وجاءهم النذير قال جل وعلا فكفروا به، كفروا بهذا فسوف يعلمون تهديد، يهددهم الله تبارك وتعالى ويبين أنهم سوف يعلمون نتيجة هذا الكذب والإفك الذي قالوا، كذبهم على الله تبارك وتعالى في الملائكة وكذبهم أنه لو جاءهم يعني ذكر لا يكونن يعني من عباد الله المخلصين، ثم كفروا بكل ذلك. قال جل وعلا فسوف يعلمون. نقف هنا ونكمل بقية السورة في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم وكل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.